تفسير الآية 28 من سورة النحل، يقول تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. أي هذا بيان لأحوال الظالمين السيئة المخيفة عند انتزاع أرواحهم من أجسادهم وعند بدء عذابهم، أي الذين تقبض الملائكة أرواحهم وتميتهم عند نهاية آجالهم، وقد ظلموا أنفسهم ومن حولهم فأتعسوها وأتعسوهم في الدارين بكثير من أنواع الظلم، سواء أكان كفرا أي تكذيبا بوجود الله، أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا، وقد ماتوا على ظلمهم بلا توبة، فحين رأوا ملائكة الموت وبدأ عذابهم فورا ألقوا السلم، أي استسلموا واستكانوا وانقادوا تماما وتحولوا من ظالمين مستكبرين إلى مستسلمين مستكينين، وكذلك سيكون حالهم وأسوأ يوم القيامة. وقالوا: ما كنا نعمل أي سوء في الدنيا، متوهمين أنهم لو كذبوا فهذا القول ينفعهم وينجيهم من العذاب. قوله تعالى: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، أي تقول لهم الملائكة بأمر من الله تعالى تكذيبا إياهم بلى، والتي تفيد في اللغة العربية نفي نفيهم، أي ليس الأمر كما تدعون كذبا وزورا ما كنا نعمل من سوء، بل الحق أنكم كنتم تعملون، وإن الله حتما بكل تأكيد عليم تمام العلم بكل علم ليس بعده أي علم أكثر منه بما كنتم تعملونه وتقولونه كله في دنياكم، سواء في سركم أو علانيتكم، لا يخفى عليه شيء، وسيحاسبكم عليه بما يناسب من كل شر وتعاسة بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وبالتالي إذن فلن يفيدكم كذبكم بأي شيء قطعا.